الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأراد بذلك رحمة الله تعالى عليه أن الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما عليهما والشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار وخلق كل شيء هو سبحانه المستحق لأن يعبد بكل وجه من الوجوه. وهذا هو الذي استدل به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في أول أمر بالتوحيد كما في سورة البقرة، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدعا عباده إلى عبادته سبحانه وتعالى بناء على أنه هو الذي خلق، وأنه هو الذي رزق، وأنه هو الذي خلق هذا الخلق جل في علاه، فاستدل على ألوهيته بربوبيته، وجرى على ذلك أهل العلم، ومنهم ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، فقال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها مثل الإسلام والإيمان. وفي الدرس السابق ذكرت أن العبادة أنواع: عبادات قولية وعبادات فعلية، عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، فمنها ما يكون بالقلب باللسان والجوارح، ومنها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون عن طريق القول، ومنها ما يكون عن طريق الفعل. وهذا التنويع هو من رحمة الله عز وجل بعباده، إذ أن النفس تسأم حالة واحدة ولا تحب أن تبقى على حال، وإنما تحب التغيير، هذا في طبيعة البشر. ولعلم الله عز وجل بمن خلق نوع لهم سبحانه وتعالى في العبادات، فإذا كسل المرء عن العبادات القولية أخذه النشاط في العبادات الفعلية، وإذا كسل عن العبادات الفعلية أخذه النشاط في العبادات القولية، وهكذا. فقال المؤلف رحمه الله: مثل الإسلام، فيبين أنواع العبادات ولم يأتي عليها حصرا، وإنما ذكر أمثلة وفقط، وإن كان قد ذكر الإسلام بكل ما فيه في أول ثلاث مذكورات. فقال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو دين الله عز وجل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، عندما سأله جبريل فقال له: ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجمع صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام في جوابه على جبريل، وجمع جبريل الإسلام في سؤاله لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبينت أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان عندئذ الذي يراد بالإسلام غير الذي يراد بالإيمان، والذي يراد من الإيمان غير الذي يراد من الإسلام. أما إذا افترق وذكر كل واحد منهم في سياق دون صاحبه على حدة، فعندئذ يكون الإسلام بمعنى الإسلام والإيمان، أي جامعا لأركان الإسلام وأصول الإيمان. وكذلك الإيمان إذا أفرد بالذكر فيكون أيضا داخلا فيه الإسلام. وهذا ينبغي أن يكون منك على بال، لأن هذا الأصل أو هذا أو هذه القاعدة تنفعك في فهم كثير من المسائل التي أشكلت على كثير ممن ضللتهم البدعة وممن انحرفوا عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أهل العلم الربانيين من أهل السنة. هذا الأصل إن فهمته فجر لك من المعاني الشيء الكثير. وبينت هذا الفرق في الدرس السابق بأدلته، لما قال الأعراب آمنا هكذا على الإطلاق والإفراد أنكر الله عز وجل عليهم ذلك، لأنهم لم يأتوا بعد بأصول الإيمان، وإنما الذي وقع منهم إنما هو الإسلام. فقال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأنكر عليهم قولهم آمنا وأثبت أنهم مسلمين. إذن هذه الآية دليل قاطع في الفرق بين الإيمان والإسلام إذا افترق، إذا استغفر الله، إذا اجتمع، وكذلك إذا افترق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الإسلام فيجيب بأصول الإيمان أحيانا، ويسأل عن الإيمان فيجيب بأركان الإسلام أحيانا، وهذا مما يدل على أنهما بمعنى واحد إذا أطلق أو إذا ذكر كل واحد منهما على إيه؟ على حدة. قال: مثل الإسلام والإيمان. وسيأتي بيان من الشيخ رحمة الله عليه وتفصيل للإسلام والإيمان، إنما ذكر هذه الأشياء على سبيل الإجمال. والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة، وضل في هذا الباب أيضا طوائف من المسلمين، منهم المرجئة ومنهم الخوارج والمعتزلة والجهمية وغير أولئك، فضلوا في فهم الإيمان وفي معرفة حدوده عند أهل السنة. والإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان أي بالجوارح واعتقاد بالقلب، هذا هو الإيمان عند أهل السنة. وبعضهم يعبر عن الإيمان بقوله قول وعمل، والاعتقاد داخل في تعريفه، إذ أن الاعتقاد هو عمل القلب، القلب له عمل، فعمل القلب هو اعتقاده، فيكون الاعتقاد داخلا في قول من قال أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله متفاضلون فيه، أي ليس الناس جميعا على مرتبة واحدة في الإيمان وليس سواء، وإنما يتفاضل أهله فيه، فمنهم من إيمانه ضعيف، ومنهم من إيمانه وسط، ومنهم من إيمانه بلغ الذروة. فالمرجئة يقولون أن إيمان أفسق الفساق كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان جبريل وميكائيل، بل كإيمان الرسل والأنبياء، أفسق الفساق. والمرجئة فرق، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله فيما يتعلق ببيان أصول أهل السنة. قال: مثل الإسلام والإيمان. يبقى إذن خالف أهل السنة في هذا الباب في أمور، في قولهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن من الناس من قال أن الإيمان هو القول فقط، ومنهم من قال هو معرفة القلب فقط، والخوارج كفروا مرتكب الكبيرة ونفوا عنه الإيمان بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أهل السنة فيقولون عن مرتكب الكبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يسلبونه وصف الإيمان ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويأتي بعمل القلب مذعنا لله سبحانه وتعالى متيقنا ذلك. والذي يخرج الإنسان عن الإسلام أمور سيأتي إن شاء الله أيضا بيانها إن شاء ربنا عز وجل وقدر، ككفر الاستحلال وكفر النفاق وكفر الشك وكفر الشرك وكفر الإعراض وكفر الاعتراض وكفر الإباء والاستكبار إلى غير ذلك من صور الكفر، سيأتي بيانها إن شاء الله. فإن أتى امرؤ بأي نوع من هذه الأنواع كفر كفرا صريحا وارتد عن دين الإسلام. أما أنه بمجرد أن يفعل الكبيرة ولو أصر عليها فليس بكافر، ليس بكافر، إذ يفرق بين الإصرار وبين الاستحلال. أهل السنة يقولون عن الإصرار هو استحلال عملي، استحلال عملي، وفرق بين الاستحلال العملي والاستحلال القلبي أو العقدي. على قولهم ايه؟ التفريق ما بين ايه وايه؟ ما بين الاصرار والاستحلال. طيب بالنسبة للاصرار، الاستحلال معلوم انه عمل قلبي بحت، عمل قلبي صرف، بمعنى انهم يقولون عنها هذه الكبيرة التي يقترفونها يقولون عنها انها حلال محض ولا حرمة فيها، هذا معنى الاستحلال، لأنهم يطلبون وصف الحلال للكبيرة التي يرتكبونها، بخلاف المصر، فالمصر هو المداوم على الفعل بدون اعتقاد مشروعية الفعل، فهو مقر بأنه حرام ولكنه داوم على العمل، بخلاف المستحل. المستحل لو لم يعمل الكبيرة أصلا كافر، بمجرد ان يستحل الحرام بقلبه فهو كافر وان لم يأتيه ابدا. واضح؟ يعني مثلا معلوم ان حرمة الخمر معلومة من الدين بالضرورة، فلو ان انسان لم يشرب الخمر قط وقال ان الخمر حلال هذا كافر، لانه كذب الله عز وجل وكذب رسوله. انما الذي يشرب الخمر مع اعتقاده في داخله انها حرام يكون هذا قد اتى كبيرة من الكبائر، ولذلك لم يكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر، لم يقل مدمن الخمر عابد وثن، انما قال يأتي مدمن الخمر يوم القيامة كعابد وثن. ففرق بين قوله كعابد وثن وبين قوله يأتي عابد وثن. فكعابد وثن أهل العلم قالوا أن المثلية لا تقتضي المشابهة من كل وجه، فهو يشابه عابد الوثن في أمور. عابد الوثن من صفاته أنه عاكف على وثنه، كذلك شارب الخمر من صفاته عكوفه على شرب الخمر، وهو ده المدمن. كذلك عابد الوثن أتى أمرا حرمه الله عز وجل، وشارب الخمر أتى أمرا حرمه الله عز وجل، فالشبه يأتي من بعض الوجوه دون سائر الوجوه. واضح؟ فالفرق ما بين المستحل والمصر أن المستحل قد قال بأن هذا الحرام هو مباح أو حلال في حقه وحق من معه ممن يأتي فعله، أو يقول حلال مطلقا، فهذا يكون كافرا وإن لم يأتي الحرام. أما المصر هو المداوم على المعصية مع إقراره بحرمتها. يعني لو أن أحدا قال أنا أعلم أن الخمر حرام ولكنني أشربها، لا نقول كافر، ولكن نقول هو مصر أتى كبيرة من الكبائر، فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مستحق لعقوبة الله عز وجل. وهذا هو الذي فرق بين أبي حنيفة رحمة الله عليه وبين المرجئة الايه أصحاب الغلو في الإرجاء. فأبو حنيفة رحمة الله عليه قال بأن مرتكب المعصية مستحق لعقوبة الله يوم القيامة، بخلاف سائر المرجئة من الغلاة، فقد قالوا أن الإنسان الذي يعني أتى بالقول أو أتى بالاعتقاد أو على حسب تقسيمهم قالوا أنه إيه؟ مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق العقوبة. واستدلوا بعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا باب طويل يحتاج إلى شرح مستفيض، ولكن الشاهد أن الإرجاء هو مذهب يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، وهو طريق أهل البدع. أما أبو حنيفة فلا يقال أنه من أهل البدع، نقول أتى بدعة، ولكن لا نقول أنه من أهل البدع، لأن الرجل إماما من أئمة، لأن الرجل إمام من أئمة السنة، وما قاله ذلك إلا بناء عن الاجتهاد. وفرق بين من يجتهد وبين من يقلد، وفرق بين من يقول مثلا بقول أهل السنة في بعض الجوانب ولا يقول بقولهم في بعض الآخر، لا يكون غاليا، كأولئك الذين قالوا أن الإيمان هو القول أو الاعتقاد. أبو حنيفة قال: الإيمان قول واعتقاد، والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. والصحيح أن العمل جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. ولذلك الإمام الزهري وهو إمام من أئمة السلف قال: نرى، لما تلا قول الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا، قال: نرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل. واضح؟ يبقى إذن جعل الزهري الإيمان جزءا من العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمن جاره بوائقه. هذا عمل ولا؟ هذا عمل. يبقى إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم تأمين الجار من الإيمان، وهو عمل، فجعله من الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في كثير من النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه دخل الجنة. هذا الإخلاص القلبي هو عمل ولا ليس بعمل؟ هو عمل. ومسألة اختلاف أهل السنة بقى في تارك عمل الجوارح، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في موطنه. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله متفاضلون فيه، وأن العمل جزء من الإيمان، وأن مرتكب الكبيرة دون استحلال، يعني لو أصر عليها هذا لا يخرج عن الإيمان وإنما يكون فاسقا دون استحلال، وفسقه أصغر وليس أكبر، دون استحلال فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة إجمالا، وسيأتي بيانه إن شاء الله إن تعرضنا لشرح التعقيدة الطحوية أو شرح أصول السنة لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أو السنة أو شرح السنة للإمام البربهاري، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. كل مسلم، كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم، لأن من أتى الإيمان واستحق الوصفة فلا بد أن يكون مسلما، فلا سبيل إلى الإيمان إلا بعد الإسلام ولا عكس. فليس كل مسلم مؤمن، واضح؟ فبينهما عموم وخصوص، الإسلام أعم والإيمان أخص. وكذلك نقول أن كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم محسن ولا مؤمن محسن، واضح؟ وتنشغلش نفسك بهذا الايه، افهمها بس. الدائرة، موضوع الدائرة، دائرة كبيرة جدا، ودي اسمها دائرة الإسلام، ومن داخلها دائرة هي أقل منها شيئا وهذه دائرة الإيمان، ومن داخل دائرة الإيمان دائرة أقل وهي دائرة الإحسان. ولذلك أسمى مقام في الإسلام هو مقام الإحسان، ولذلك الإسلام مراتب ليس على مرتبة واحدة، والمرتبة هي الدرجة العالية. فالإسلام جعله الله عز وجل ورسوله درجات، فمن أتى بالدرجة استحق أن يكون من أهلها واستحق أن يتصف بها. فالمحسن هذا أتى أعلى درجة في الإيمان في الإسلام، فإذا ما كان قد أتى على أعلى مرتبة في الإسلام فعندئذ قد مر بالمرتبتين السابقتين، فهو مسلم مؤمن. اما المسلم هنجعلها مراتب: اسلام، ايمان، احسان. هذا المسلم الواقف مع المرتبة الاولى، هل بلغ لسه مرتبة الايمان؟ هل بلغ مرتبة الاحسان؟ لم يبلغها. انما الذي بلغ مرتبة الايمان قد تجاوز مرتبة الاسلام ولم يبلغ مرتبة الاحسان. الذي بلغ مرتبة الاحسان قد تجاوز المرتبتين، وهي مرتبة الاسلام ومرتبة الايمان. واضح؟ قال: مثل الاسلام والايمان والاحسان. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان، وهو قال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. وهذا ما يسمى عند اهل العلم، ويسمى ايضا في شرع الله عز وجل المراقبه، فيراقب ربه عز وجل بالسر في السر والعلن. ولذا قال ربنا عز وجل: ان الذين يخشون ربهم بالغيب. هذا هو الايه؟ الاحسان. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، لانهم يراقبون الله عز وجل دائما ابدا في السر وفي العلن، في الظاهر وفي الباطن. استوت اعمالهم واتفقت في الظاهر والباطن، فلا يخالف ظاهرهم باطنهم ولا يخالف باطنهم ظاهرهم. ليه؟ لانهم على مقام المراقبة لا ينفكون عنه بحال من الاحوال. ومن اراد مزيد تفصيل لهذا المقام فليرجع الى كتاب مدارج السالكين للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ومنه الدعاء، اي ومن العبادة، لانه قال: وانواع العبادة التي امر الله بها، مثل الاسلام والايمان والاحسان. وهذا اجمال. ثم فصل وذكر بعض عبادات القلب لانها اعلى مراتب العبادة، واعلى واسمى شيء في العبادة هو العمل القلبي. ولذلك تجد ان الرجل يصلي معك ويسجد معك ويركع معك ويقرأ معك ويأتي المسجد معك وينصرف معك وفي كل خصال الخير لا يتركك ابدا، ويوم القيامة بينك وبينه بونا شاسعا. لماذا؟ لتفاوت ما كان في قلبيكما، فأنت كنت على الإخلاص المحض وهو كان على الرياء مثلا. فهذا العمل القلب الذي توفر عندك أنت جعلك أنت في أعلى عليين، بل في الفردوس الأعلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في منزلة من منازل الجنة، في منزلة من منازل الجنة. هذا التفاوت الذي تسبب فيه حقيقة هو القلب. ولذلك خطر القلب جسيم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة. هذا هو محل الشاهد. ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى إذن هذا التفاوت العظيم هو بسبب ما يقر في قلب الناس. الذي يأتي المنافق فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ويصلي معك ويصوم معك ويؤدي زكاة ماله ويحج البيت، وربما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من خصال الإسلام الظاهرة، ولكنه يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لأن قلبه لم يكن موافقا لظاهره، وأنت في الجنة. ليه؟ لأن قلبك وافق ظاهرك. يبقى إذن أشرف وأعلى أنواع العبادة هي العبادات القلبية، ولذلك كان جهد السلف في إصلاح بواطنهم دون ظواهرهم. لم يكونوا يتكلفون في أمر الظاهر، لا بمعنى أنهم يتركون أمر الظاهر، لا، كانوا حريصين جدا على السنن الظاهرة وعلى العبادات الظاهرة، ولكن أقصد كان شغلهم الشاغل إصلاح البواطن، ما خفي عن الأعين واستتر عن الناس وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحمد، يقول السفيان، يا ربي استغفر الله، السفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا قط فأجهدني قدر ما عالجت نيتي، وكانوا يخافون سوء الخاتمة. وخوف سوء الخاتمة مع صحة العمل الظاهر أو سلامة العمل الظاهر إنما منبعها القلب. عمله الظاهر صحيح سليم، لا يترك شاردة ولا واردة مما أمر الله عز وجل به ورسوله من عمل الظاهر إلا ويأتي به، يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يدعو إلى الله جل وعلا، يأمر معروف، ينهى عن منكر، يصلح بين الناس إلى آخر، يلبس قصيرا، يعفي لحية، يقص شاربا، يقلم أظافر، يأخذ من عانته أو يحلق عانته، إلى آخر هذه الخصال الظاهرة. ولكنه على الرغم من ذلك يبيت الليل ساهرا دامعا باكيا. من الذي قض عليه مضجعه وأرق منامه؟ قلبه. فلذلك العناية بأعمال الباطن هي أشرف وأسمى من العناية بأعمال الظاهر. ذلكم الرجل الذي لما أوشك على الهلاك جمع أولاده فقال، كان من بني إسرائيل ويذكر حكايته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جمع بنيه فقال لهم يا بني كيف كنت أو كيف كنت أبا لكم أو كيف كانت أبوتي فيكم؟ قالوا كنت خير أب وكذا وكذا، وذكروا وأثنوا عليه خيرا. فقال إذن اسمعوا لي، إذا أنا قال فوالله ما أعلم معصية مما نهى الله تعالى عنه إلا وأتيتها، ولا أعلم خيرا عملته قط، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا مت فاحرقوني أو فحرقوني، ودي صيغة مبالغة، ثم ذروني في الرياح، ثم خذوا رمادي فذروه في الرياح. وفي لفظ أنه قال اجعلوا جزءا منه في الماء في البحر وجزءا منه في الايه في مهب الريح. فلما مات الرجل وبعثه الله عز وجل قال له عبدي ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب. اهو ما عملش خير خالص، فيش طاعة عملها نهائي، واقترف المعاصي بكل معانيها وبكل صورها. وطبعا ده ليس مثالا لتسويغ فعله، ولكن هذا خبر عن رجل مضى، وهذا الرجل له ملابسات لا يطلع على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الخوف الذي اعتراه إنما كان في آخر حياته، فختم له بخير. انتبه، ختم له بخير والأعمال بالخير. فالله عز وجل يسأله وهو أعلم ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فالله عز وجل يعلم صدقه، فقال قد غفرت لك، خذوه إلى الجنة. يبقى لما قام بقلبه أمر صدق فيه وختم له به كان من أهل الجنة. وليس في الحديث أنه كان كافرا، عشان ما تقولش ده كان كافر وعشان بس كان خايف من ربنا دخل الجنة، لا، ليس في الحديث أنه كافرا، والأصل أنه مسلم، لأن علمنا من دين الإسلام ضرورة بل ومن الأديان السابقة أنه لا يدخل الجنة كافر، وأنها حرام عليه. وعيسى قال هذا لقومه، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. يبقى إذن الاهتمام، كل الاهتمام بعمل القلب، ولا تغتر بالظاهر أبدا، ولا يخدعنك ظاهرك. ممكن تكون من أرضأ الناس في الظاهر، يعني بمعنى أنه لا يراك أحد مثلا سباق في خير، ولا انت بس عاكف على اركان الاسلام والكلام ده كله، ولكن ليس لك جهد في شيء ثاني. فاذا ما قست بغيرك انت لا شيء في عمل الظاهر، ولكن يوم القيامة تراك في الفردوس الأعلى. وهذا أيضا برضو بقول مش تسويغ لاقتراف المعصية بعد قيام الدليل على أنها معصية، ولكن أقصد أن هذا القلب يتسبب في إحداث تغيير عجيب، ومدار الأجر يوم القيامة على العمل القلبي، لأنك تصلي هذا عمل ظاهر. ما الذي يجعل الصلاة مقبولة؟ اتباعك في ظاهرها، ها، ولا بد من شرط ثاني، أتد بالاتباع، صليت كما يصلي النبي، صلي كما رأيتموني أصلي، فصليت كما رأيت النبي أو كما علمت عن النبي أنه يصلي. عشان تقبل منك الصلاة إيه ينقصك؟ الإخلاص. فلو أنك أتيت بالإخلاص وأسأت بعض يعني بعض السوء في العمل الظاهر، مثلا تركت بعض ما كان يفعله النبي من السنن مثلا في الصلاة، السنن في الصلاة، أو أنك صليت صلاة لو طبقت عليها الأحكام الشرعية بطلت، ولكن هذا مبلغ علمك، هذا مبلغ علمك، لم تكن متبعا للنبي، تؤاخذ يوم القيامة نعم بتقصيرك، ولكن أقصد نفترض أن أنت أصلا كنت بتطلب العلم من مظانه، ولا تترك عالما ولا طالب علم إلا وسألته لتصحح عبادتك، ولكن لم تقف على علم تصلح به أمر صلاتك، هذا هو مبلغك من العلم. وما تيسر لي أو ما شاء الله عز وجل أن يتيسر لي من يصحح لي أمر صلاتي، وتدخل يوم الجنة بصلاتك التي خالفت فيها بعض الشيء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنك أخلصت بها لله سبحانه وتعالى. أما أنك لو أتيت بالصلاة واتبعت فيها النبي على وجهها ولم يتوفر عندك شرط الإخلاص، بل لو تسرب إلى قلبك الرياء ضاع منك العمل. فاهتموا بما يتعلق بأعمال القلب. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة. والرهبة هي الخوف والفزع، خوف مع فزع. والخشوع، والخشوع هو الانكسار والاطمئنان. والخشية، وهذا يعني سيذكره الشيخ بأدلته بعد ذلك. الخوف يختلف عن العلم بأمر واحد، استغفر الله، الخوف يختلف عن الخشية بأمر واحد. فالخوف يقع لكل أحد سواء كان بعلم أو بغير علم، أما الخشية لا تقع إلا لمن علم. ولذلك قال الله عز وجل ما قال: إنما يخاف الله من عباده العلماء. إنما قال إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هي خوف بعلم، هي خوف بعلم، خوف مبناه وأساسه على العلم، بخلاف الخوف الايه المجرد. قال: والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل. والاستعانة هي طلب العون. والاستعاذة وهي طلب العوذ. والاستغاثة وهي طلب الغوث. فالسين والتاء إذا دخلت على اسم أو على المصدر أو على الفعل فإنها تكون بمعنى الطلب. قال: والذبح والنذر. والنذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة غير مأمور بها، إما مطلقا وإما مقيدا. هذا تعريف النذر. قال: والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي أن العبادات كلها لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تدعو مع الله سبحانه وتعالى أحدا. والدعاء هنا يشمل المعنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأن المساجد لله، إن حرف توكيد ونصب، وهذا توكيد لأن المساجد لله فقط، ثم أكد ذلك بقوله أيضا: فلا تدعوا مع الله أحدا. فالنفي مفيد للإثبات، النفي مؤكد للإثبات الذي سبق، وأن المساجد لله. استعمل التوكيد في ماذا؟ في حرف إن. ثم أكد هذا بإتيانه بالنفي عن عبادة غيره ودعوة غيره، فأكد بمؤكد ثان للإيه؟ للإثبات الأول، وأن المساجد مع الله فلا تدعو مع الله أحد. لا يجوز بحال من الأحوال أن تدعو لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا خلقا من خلق الله عز وجل، أيا كانت عظمته وأيا كان كبر حجمه، لا يجوز لك بحال من الأحوال. وإنما تصرف عباداتك كلها لله جل في علاه وحده دون ما سواه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله أكثر. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. هذا الحكم، هذا يسمى في شرع في دين الإسلام الحكم، والحكم يختلف باختلاف فاعله. فالحكم أصل ثابت لا يتغير بحال من الأحوال عند الإطلاق. أما الذين يأتون هذا الفعل ليس كلهم يثبت عليهم نفس الحكم، فكل من وقع في الكفر ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. فإذا نحن نقول السجود لغير الله حكمه الكفر، هذا الحكم الشرعي، ولكن لكل قاعدة شواذ. هؤلاء الشواذ لا يؤثرون في الحكم، وإنما يؤثرون في الفتوى. فينبغي، وهذا من فقه الرجل، أن يفرق بين الحكم وبين الفتوى، فهناك فرق عظيم. إذ أن الحكم لا يتغير، الحكم ثابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أما الفتوى فهي تتغير بتغير الزمان وتغير الأحوال وتغير الأشخاص، واضح؟ فنقول أن السجود لغير الله كفر وردة مستقلة، هذا حكمه. ولكن جاءني زيد بعمر وقال: سجد عمر لغير الله عز وجل، هل يكون عمر كافرا؟ لا يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة. فإن قام به مانع من الكفر ولم يستوفي شروط التكفير كلها فعندئذ ليس بكافر. يبقى دي اسمها الفتوى. يبقى الحكم الثابت أن السجود لغير الله كفر، ولكنني لم أكفر عمرا. لماذا؟ لأن الفتوى تقتضي ذلك لقيام بعض الموانع بعمر وانتفاء بعض الشروط. وضحت المسألة؟ فلا بد أن يفرق ما بين الحكم والإيه والفتوى. هذا الفارق الدقيق لم يرعاه حق رعايته الخوارج، فكفروا عباد الله عز وجل بمجرد الشبهة. يعني هو ربما لم يره يأتي العمل المنكر، لم يره العمل المكفر، ولكنه أبلغ بأنه فعل فيكفره، يعطيه على طول الاستمارة وهو لم يره أصلا، ولكن حدثه. هو يقول: هو عندي ثقة. طب الله المستعان، ذرية بعضها من بعض. فيقول: هو عندي ثقة. فيقول: والله رأيت فلان ينذر للبدوية أو ينذر للحسين أو ينذر لكذا. فيقول: هو كافر. يقول له فلان ابن فلان، يقول له كافر. يا أخي، فرق بين الحكم وبين الإيه؟ الفتوى. لا ينبغي أن تنزل الأحكام على خلق الله جميعا، وإنما ينبغي أن تنظر في أحوالهم ثم على أساس نظرك تكون فتواك. ولذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقومون بأمر هذا الدين أن يكونوا على بصيرة، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الدعوة لا تكون إلا عن بصيرة، وإلا من أراد الإصلاح أفسد من حيث يريد الإصلاح، كما أراد الخوارج أفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح، وكما أراد المعتزلة والجهمية والفرق الضالة كما كلها أرادت أن تصلح فنفت عن الله مثلا الصفات. قالوا: لأن في إثبات الصفات تشبيها لله عز وجل بخلقه. فهم أرادوا معنى حسنا أو أمرا حسنا، ولكن فعلوا ذلك من غير بصيرة فأفسدوا وضللوا الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومزقوها شر ممزق. يبقى إذن اشترط أن يكون المرء على بصيرة، والبصيرة هي العلم. والعلم بالحكم الشرعي، والعلم بحال الايه؟ بحال المستفتي، والعلم بالواقع الذي يعيشه المستفتي. واضح؟ لأنه ربما الواقع ربما يؤثر في الفتوى ولا يؤثر في الحكم. بمعنى رجل يحيا بين المشركين فهذه الحياة هو مضطر إليها، مجبر، كرجل أراد أن يخدم المسلمين خدمة حسنة وأن يتعلم أمرا معينا ينفعهم في محاربتهم عدوهم، والرجل قد استوفى الشروط من العلم بالعقيدة والكلام ده كله التي يتقي بها الشبهات والشهوات في بلاد المشركين، فسافر لأجل ذلك، فاضطر لأجل أن يعمي عليهم أن يفعل بعض الأمور، لأنه يعلم أنه لو قال الحق صراحا طردوه، ولا سبيل إلى نصر المسلمين بعد فضل الله وإذنه إلا أن مثلا يحصلوا هذا العلم. فمثلا جلس في مجلس هم يدوكون ويخوضون في الإسلام فيه من غير ما اشتراك منهم ولا إقرار قلبي، وقاعد نافر بس لا يظهر هذا النفور، لا خوف ولا إقرار ولا شيء، وإنما مداهنة لأجل أن يصل إلى بغيته التي يعود نفعها للمسلمين جميعا، فنظر إلى المصلحة العامة ولم ينظر إلى المصلحة الخاصة. هذا هو واقعه. فهذا عندما يذكر مثل هذا، هل تكفره؟ لا، لا تكفره. هل تؤثمه أصلا بناء عن قول الله جل وعلا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ هل تؤثمه بمقتضى هذه الآية؟ لا تؤثمه. ليه؟ لأن الرجل والواقع الذي كان يحياه والحقيقة التي كان يسعى إليها تطلبت منه هذا من غير ما مشاركة في عملهم، هو لم يخض معهم ولا شيء، والإنكار القلب كان موجود، ولكنه اضطر للجلوس وعدم القيام لأجل هذه العلة، لأن هم دلوقتي حالا حيذكروا سر الموضوع، سر اللي أنا أعده بقالي سنين، فعشان يزلوني شوية أساءوا إلى إسلامي وعابوا مثلا في نبيي، وخلاص هو السر حيظهر دلوقتي، هاخده خلاص قصة القصة على كده. فده لا يحكم عليه لا بتأثيم ولا بكفر ولا شيء. يبقى إذن الحكم ثابت مضطرد، ولكن يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال. قال فمن صرف منها شيئا، وأنا أعلق هذا التعليق لماذا؟ لأنك لأجل ألا تقع في تكفير أحد بمجرد أن تراه يصرف نوعا من هذه العبادات لغير الله، يعني مثلا تروح تلاقي واحد عمال يمشي الله يا حسين وبتاع، أنا عايز حتة عيل يا حسين وكذا، ما تدلوش باستمرار على طول، لا تريث، ربنا يبارك فيك. ليه؟ لأن أي نعم أنت علمك بالحكم صحيح، الصورة دي كفر، ولكن اللي بيعمل ده مش كافر. ليه؟ لأن المفروض أن أنا أقف معه وقفة أقول له استنى انت ربنا يا اخي، ربنا يعلمك يا رب وكذا، انت ليه بتدعو الحسين؟ ليه بتسأل الحسين الولد؟ هو الحسين يقدر على انه يهبك الولد؟ بل من هو اعظم من الحسين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقدر على ان يهبك الولد؟ وابتدي واحدة واحدة معاه، هيبتدي من خلال اسئلتك ودعوتك ليه هيظهر لك الدفين اللي حمله على انه يدعو الحسين. يقول لك يا اخي هؤلاء اولياء الله وبتاع، يبقى دي شبهة ولا مش شبهة؟ شبهة. كسر له الشبهة الأول وخليه يقول لك أنا أذعنت لكلامك وفعلا فعلا هذا لا يجوز وهذا كفر، ثم تأتي بعد ذلك وتراه يفعل نفس الفعل ويقول أعلم أنه كفر ولكني أعمله. يبقى عندئذ هذا لا يشك في تكفيره، بس مين اللي يعطيه الاستمارة؟ مش أنت أهل العلم، أنت تنقل الخبر بس لأهل العلم، إما أن يقول لك هاتهولي، وإما أن يقول لك الفتوى على مقتضى ما ذكرت كذا، إما أن يكفره وإما أن لا يكفره. واضح؟ يبقى أنا بقول هذا الكلام لأجلي عندما تسمع هذه القاعدة، لأن هذه قاعدة وهذا أصل. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وطبعا احنا قلنا من ألفاظ العموم، بس هل العموم هنا مراد هكذا من غير استفاء شروط ولا انتفاء موانع؟ لا، هذا العموم مخصوص بالأدلة التي فيها المطالبة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع مع من أردت أن تحكم عليه بالحكم الشرعي. يبقى ليس هذا العموم على بابه. يبقى مش كل من تراه يعمل هذا فهو كافر مشرك كما قال الشيخ. الشيخ لم يرد هذا المعنى، الشيخ يذكر هذا من حيث الحكم، ان ربنا كفر الذين يسجدون لغيره، هذا حكمهم، ولكن يختلف كل ساجد عن الساجد الاخر. واضح؟ هذا الذي حملني على ان ابين هذا البيان. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وطبعا الفرق بين الشرك والكفر يعني ليس محله الان. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر. ومن يدعو هنا بقى يتعين بيان معنى الدعاء وأقسام الدعاء. قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر. يقول لك: يا عم الحاج ده من يدعو، هو ده دعا سجد، ازاي تستخدم الآية دي في تكفيره او في إثبات ان السجود لغير الله كفر؟ نقول: لأن الدعاء ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أحسن. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هو أن تسأل ربك عز وجل الخير وأن تتعوذ منه من الشر، أو أن تتعوذ به من الشر. هذا هو الدعاء، هو السؤال والطلب، طلبك من الله سبحانه وتعالى أن يقضي لك حاجة حتى فيما يكون بينك وبين المخلوق مثلك، هذا يسمى دعاء. تقول له: أقرضني كذا، فتقول: والله دعوت فلان لأن يقرضني مبلغ كذا. هذا صحيح وليس بمذموم هذا اللفظ، لأنه سؤال مخلوق لمخلوق اسمه التماس. وأهل العلم بينوا مراتب الطلب فقالوا: طلب على وجه الاستعلاء، وهذا يسمونه بالإيه؟ الطلب إذا كان على وجه الاستعلاء يكون بمعنى الايه؟ الحب والتكليف، إما أن يكون تكليفا وإما أن يكون حبا لذلك الذي طلب، ولكنه يكون تكليفا. الطلب على وجه الاستعلاء يكون تكليفا، والطلب ممن هو دون المستعلي يعني رتبة أقل من رتبة، فالرتبة الأقل تطلب من الرتبة الأعلى، هذا يسمى إيه؟ رجاء، يسمى رجاء. أما إذا كانت الرتب متساوية فعندئذ يسمى إيه؟ التماس. الشاهد يعني، فالدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أو قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية دليل على دعاء المسألة. وكان النبي يقول في دعائه، هكذا يقول الصحابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه كذا، أو سمعته يدعو فيقول كذا، فده اسمه دعاء المسألة. وهذا النوع من الدعاء هو عبادة لله سبحانه وتعالى. ودعاء العبادة دليله قول ربنا عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسماه دعاء في الأول وسماه عبادة في الثاني. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة وهو الطلب والرجاء من الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر، ودعاء عبادة، وهو كل ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى الله ورسوله عنه. أنت تدعو ربك، أي تتعبد لربك جل وعلا بهذا الإيه؟ الفعل، أو بهذا الترك، بهذا الأمر، أو بالتزام هذا الأمر، أو بالتزام ترك ذلك الذي دعيت إلى تركه. يبقى أنت تتعبد لله عز وجل بالقول وبالإيه؟ وبالفعل، وهو الإيه؟ وهو الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهنا، وهذا يبين معنى قول الله عز وجل، ويبين استدلال أهل العلم بهذه الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء، ها، بس أي دعاء مسألة يكفر به صاحبه إن صرفه لغير الله، الدعاء فيما لا يقدر على فعله إلا الله. أما دعاء الحاضر أو الشاهد كما يقولون، القادر، فلا بأس. يبقى يشترط في دعوة المخلوق أن يكون حاضرا قادرا. إنما دلوقتي مثلا قد رمى بدن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ليس بقادر الآن ولا بشاهد، فانتفى عنه الأمران. فقلت: يا حسين نجني من هذا الأسد. هذا يكفر به قائله مباشرة بمجرد أن يقوله. ليه؟ لأنه دعا غائبا عاجزا لا يقدر على إغاثته من الأسد. إنما لو قلت مثلا للأستاذ حسن: أغثني من هذا الثعبان، هذا دعاء، ما هذا طلب. احنا قلنا الدعاء هو كل طلب على وجه الإطلاق مراد به جلب نفع أو دفع ضر، اسمه دعاء، سواء كان بقى في صورة استغاثة، في صورة استعانة، في صورة قرض، في صورة في أي صورة. هل هذا أكفر به؟ لا، لأن الأستاذ حسن قادر على أنه يغثني من الثعبان. أقل الأحوال، أقل الأحوال حيلخفن الثعبان لحد ما أنا أخرج من المأزق اللي أنا فيه. دي أقل الأحوال. الإيه؟ لا، والاستغاثة من غير بغير الله صحيح، والاستعاذة بغير الله صحيح، بشرط أن يكون قادرا حاضرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خداعات، سأتي تفصيلها، ستكون سنوات خداعات يصدق فيها لا، قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فمن وجد، قال: فمن تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فدل هذا على أنه يجوز التعوذ بالمخلوق، ولكن فيما يقدر عليه المخلوق القادر الحاضر. طيب مثلا حسني مبارك يستطيع مثلا، هو قادر على أنه ينقذني من هذا المجرم التالي القتلة، فأقول: أغثني يا مبارك من هذا المجرم. ومبارك مش حاضر، هو قادر توفر في شرط، ولكن لم يتوفر فيه الثاني، هل هذا يجوز؟ أكفر بذلك برضه، لابد من اجتماع الشرطين. طيب رجل أعمى كسيح قعيد على شاطئ نهر، وأنا أغرق في النهر وأعلم جيدا أنه أعمى وقعيد وكسيح، مش هيقدر أصلا يؤمن على الكرسي فضلا عن أنه ينزل ويسبح ويجي يطلعني. فده حاضر وسامع ولكنه غير قادر. فلو أنني دعوته، الذي حملني على دعوته اعتقاد سر خفي فيه، وإنه قادر بس بمجرد أنه يسمعني يعني يعمل دماغه بس، فده أيضا لا يجوز. إذن شرط دعوة غير الله أن يكون دعوة المسألة، دعاء المسألة، أن يكون إيه؟ حاضرا قادرا. أما دعاء العبادة والدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا صرفه لغير الله عز وجل كفر. ومن هنا يتبين لك استدلال الشيخ رحمه الله عليه بقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر, لأن المدعو فيما لا يقدر عليه إلا الله قد اتخذه الداعي إلها, لأنه لا يقدر على إغاثته إلا الإله الحق الرب الخالق المالك المدبر المصرف. فلما دعاه دعاه لأجل اعتقاد أنه مدبر مصرف قادر على إحداث أي شيء في الكون وتغيير أي شيء في الكون, فمن هذا المنطلق اتخذه إلها لأنه تعبد له بهذه العبادة وهي الدعاء أو دعاء المسألة أو دعاء العبادة. فقال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر فسمه إله. ليه؟ لأن صرف هذا النوع من الدعاء لغيره يعد تأليها لغيره, يعد تأليها لإيه؟ لغيره. فالله هو الذي سماه إلها ولكن ألوهيته باطلة, ولكن إيه ألوهيته باطلة. يقول الله عز وجل ذلكم الله الحق, فما ذلكم الله الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال, ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فبين سبحانه وتعالى أي نعم في هناك آلهة ولكنها آلهة باطلة ويضل من يتعبد لها بأي صنف من صنوف العباد. فالذي سمها آلهة هو الله, والذي بين بطلان اتخاذها آلهة أيضا هو الله, والذي جعل هذه التسمية أو تسبب فيها هو صرف العبادة إليها. لأن من المعلوم ومن المقرر في العقول والفطر والشرع السابقة واللاحقة أن العبادة لا تصرف إلا لإله معبود, فإذا صرفت لغير الإله الحق المعبود الصدق يعد صرفها ذلك اتخاذا للمصروف إليه إلها وربا معبودا. فقال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه, والدليل على كفره قال إنه لا يفلح الكافرون, فكفر الذين دعوا غير الله سبحانه وتعالى. قال وفي الحديث, يبقى الشيخ دلوقتي بيبين أدلة الدعاء, هو تكلم على الإحسان والإسلام, هو يتكلم على الإيمان والإسلام بعد ذلك, ولكن هو دلوقتي بيبين الأدلة على عدم جواز صرف الدعاء بنوعيه لغير الله عز وجل, طبعا بالضبط اللي ذكرته لغير الله عز وجل, ليس مطلق الدعاء, ليس الدعاء مطلقا, وإنما الدعاء الذي لا يقدر على إجابته إلا من حيث المسألة يعني إلا الله سبحانه وتعالى. ودعاء لإيه العبادة اللي هو الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر والسجود والركوع وإلى آخره وقول الصدق, وكل هذا يسمى دعاء عبادة مع دعاء المسألة. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة, وهذا الحديث لا يصح, والصحيح هو الذي جاء بلفظ الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة, هذا بهذا اللفظ ليس بصحيح. قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي, فذكر الدعاء ثم بين في الآية الأخرى اكتفاء بذكر الدعاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي, لأن العبادة كلها دعاء, ولأن الدعاء كله عبادة, ما تخرج العبادة أبدا عن مسمى الدعاء ولا يخرج الدعاء أبدا عن مسمى العبادة. فلو قال الله عز وجل وقال ربكم اعبدوني استجب لكم صح الايه الكلام, وكان كلاما تاما, كلاما مفهوما, كلاما لا ركاكة فيه وحاشاه سبحانه وتعالى. قال ولو قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين, برضو يكون الكلام ايه سليم. ثم يأتي الشرع نفسه فيفسر الدعاء, وهو حديث النبي الدعاء هو العبادة, إذا الله أراد من قوله وقال ربكم ادعوني أي وقال ربكم اعبدوني استجب لكم, استجب لكم فيما يتعلق بدعاء المسألة بأن أجلب لكم النفع الذي سألتموني إياه أو أدفع عنكم الضرة الذي سألتموني دفعه عنكم, وأستجيب لكم بأن أقبل منكم دعاؤكم وهو دعاؤكم, استجيب منكم يعني اقبل منكم العبادة واثيبكم عليها، وهي هي دي استجابة الله عز وجل للعبادة. وفي آية ايضا تدل على هذا المعنى بقوة ولكني لا استحضرها الان، وهذا يكفي. وقال رحمة الله عليه: ودليل الخوف. يبقى دليل على ان الدعاء لا يجوز صرفه الا لله عز وجل هذا الايه الآية والحديث. والدليل على ان الخوف عبادة ولا يجوز ايضا صرفه لغير الله عز وجل قال قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. والخوف ينقسم الى ثلاثة اقسام: خوف جبلي، وخوف طبعي او خوف طبيعي، وخوف السر. خوف السر. الخوف الجبلي هذا لا بأس به، كخوفك من الأسد أو من الثعبان، أو كخوفك من أي شيء ضرره حتمي انت عرضت له، خوفك من النار، خوفك من سقوط السقف عليك، هل أو يعني البيت يهتز فتجري خوفا، هذا أمر جبلي، لأن الإنسان يخاف المضرة جبلة. وهذا النوع من الخوف لا بأس به، فصرفه لغير الله عز وجل لا حرج فيه. ولذلك سيدنا عيسى، لا سيستغفر الله، هذا ليس من قبيل الخوف الجبلي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الحية والعقرب، وهذا من باب دفع الشرور عن الناس، والحامل عليه خوف إيذائها الناس. هذا خوف اسمه خوف ايه؟ جبلي. خاف النبي على الناس. فالخوف الجبلي صرفه لغير الله عز وجل لا حرج فيه البتة ولا يأثم به الإنسان، ولكن الإفراط فيه مذموم، يعني لأن صاحبه يوصف بالإيه؟ بالخور والجبن الشديد، يعني لأن في ناس ما بتخافش من الحاجات دي. يعني عمر المختار رحمة الله عليه، قائد الحركة أو الثورة الليبية، هذا الرجل مما يعني يذكر عنه ويشتهر عنه أن أسدا قطع طريق الناس يوما فلم يستطيعوا الذهاب، فركب فرسه رحمة الله عليه وتوجه نحو الأسد ويعني تعامل معه، وهذه جرأة عجيبة، فيحمد المرء بمثل هذا النوع من الايه من الجرأة. وبلا شك في المقابل الذي عنده الخوف هو لا يأثم به، ولكنه يعني يذم به. ابنك والأسد والناس واقفة تتفرج، فانت خوف بقى، فسبت الأسد يلتهم الولد، ها يحمدك الناس؟ أنت لا تأثم صحيح، بس يحمدك الناس؟ لا يحمدونك. ليه؟ لأن خوفك على نفسك ها تسبب في ضياع ولدك. فمن ناحية الشرعية لا تذم به، ولكن عرفا ومروءة يعني يسعى الإنسان في ترك مثل هذه الأشياء. وطبعا أنا بخاف من الأسد، بس أنا أقصد يعني إن الناس عسي تهذيب الإيه؟ يعني في إصلاح الخصال، لأن الإنسان إيه؟ الإنسان بيحمد بيها. قال والنوع الثاني من الخوف اللي هو الخوف الطبيعي، كأن تخاف رئيسك في العمل، هذا لا حرج فيه. بس هل هو لا حرج فيه مطلقا؟ لا حرج فيه أن تخافه إنه يخصم لك يومين، يخصم لك ثلاثة، فتلاقي نفسك متكهرب الصبح يسرح الشغل بدري، بخلاف لما تخافه فتعمل معصية إذا أمرك، يقول لك خذ ارشي فلان، فمن خوفك منه تقول له ماشي، هذا على الراجح تأثم به، وهذا النوع من الخوف حرام. يبقى الخوف الطبيعي ينقسم نفسه هو نفسه قسمين، الخوف بشكل عام ينقسم لثلاثة أقسام، الطبيعي منه ينقسم إلى قسمين: قسم عادي لا يأثم المرء به، وهو خوفك من رئيسك أن يؤذيك فتذهب إلى العمل مبكرا وتنصرف في معادك وكذا، وإذا يعني أرسل في طلبك تذهب إليه مهرولا وبتاع، هذا لا تأثم به ولا بأس به. ولكن من الخوف الطبيعي هذا إذا أمرك رئيسك بمعصية امتثلت أمره، هذا على الصحيح خوف تأثم به وهو محرم لا يجوز، ولكنه لا يكون كفرا. ما نوع الخوف الذي صرفه لغير الله كفر وردة؟ هو خوف السر، أي أن تخاف مخلوقا وأن تبطن هذا الخوف في داخلك لاعتقاد فيه، كخوف الناس من البدوي ما يقدرش يفوت المولد. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، والله أقسم بالله بعضهم يقول والله بس ده أنا ما أقدرش أحدث نفسي حتى بالكلام ده. شوف شدة الخوف، يعني خايف حتى يحدث نفسه بمجرد انه مش هيروح السنة دي عشان الواد عايز فلوس المدرسة، ولا عايز يتجوز الواد، ولا عملية واقفة على المطبخ، ولا الكلام ده كله، ما يقدرش يحدث نفسه بمجرد انه مش هيروح لحسن البدو يسمع، تبقى وقعته سودة. هذا خوف الايه؟ خوف السر، ويكفر به صاحبه. الرجل لما سرق البقرة في موسم الحج في السعودية قالوا تعالى، هم عارفين هو اللي سرق، فقالوا له احلف، قال والله العظيم ما سرقت، حرام عليكم وبتاع، انا اخشى الله وكذا. فواحد من الناس راجل يخاف ربنا عز وجل من الموحدين، مايل على المحتسل، المحتسل ده اللي هو في السعودية اللي هو بايه يعني يشوف منكر وبتاع يقبض على اللي بيعمله كده، يعني شوف واحد ما بيصليش يروح جاي واخده للصلاة او تأبى يروح جاي واخده للحاكم على طول. فواحد ميل على المحتسب وقال له استحلفه بشيخه فلان، اظن كان زيد بن الخطاب، ما ادري يعني كان بيعتقد، بس هو مش زيد بن الخطاب، هو اسم بس ذهب عنه. فقال له استحلفه بشيخه، فقال له احلف بشيخك فلان، فقال سرقتها. خلاص ما حلفتش بشيخه، خلاص ما كده كده التهمه لابساك بقى، ما تحلفتش بشيخك، فالمحتسب هياخدك، ما انت اقمت الدليل على نفسك. فسواء اقررت بانك سرقت، ما اقررتش خلاص القرينه قالت ان انت اللي سرقت. فلما امر ان يحلف بشيخي قال اخذتها. يا نهار ابيض، شوف خوفه من شيخه حمله على ان يحلف بالله كذبا، وان لا يحلف بشيخه كذبا، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا يسمى يا اخواننا خوف السر، خوف السر. الامثله له كثيره بس لا استحضرها الان. هو يخاف المقبور او يخاف احد من الناس حي او ميت، يخافه بالسر. النهارده الناس بتخاف من الساحر، بعض الناس اللي هم مدمنين سحر، مدمنين مروح للسحره والكلام ده، بيخافوا بخوف السر ده. شلها شلها يا سيدنا، دستور يا سيدنا بقى، ده خوف سر يا اخوانا. يعني من اين ليك ان السيد الفلاني هيبقى حاضر دلوقتي وسامعك؟ هم الجن في ايه؟ هو ما هم هم هم معكم اينما كنتم؟ لا، ممكن يكون الجن اللي انت تعنيه ده يكون فين؟ قاعد في هناك في افغانستان مثلا، ولا قاعد في الصين، ولا قاعد ممكن وما يسمعكيش. والله تعالى اعلم. في هذا النوع من الخوف لا يجوز ولا يصح، ودليله قول ربنا عز وجل فلا تخافون وخافوني ان كنتم مؤمنين. ونبدا ان شاء الله في الدرس القادم من عندي قوله ودليل الرجاء. في اي سؤال على الدرس النهارده سريعا كده؟ ربنا يعزك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.